بيقول لي سؤال، بسم الله ما شاء الله صفحة كاملة ورق فلسكاب. بيقول لي روى الطبراني وحسنه الألباني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. ما معنى هذا الحديث؟ معناه ان وقت ما تمس امرأة لا تحل لك بقصدك، شوف تعبيري بقى، بقصدك ورضاك، فهذا جرم عظيم حتى لو كان عن طريق المصافحة. المصافحة هذا جرم عظيم، جرم عظيم، عقوبتك عليه شديدة. لو تعلم مداها لوضع في رأسك الإبر أخف مما سيجري لك يوم القيامة. طيب، بيقول لي: وما رأيكم فيما ذهب إليه الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي من أن المس الوارد في الحديث ليس مس البشرة للبشرة، وإنما هو كناية عن الوطء، كناية عن الوطء؟ وهل كان الدكتور يوسف القرضاوي موفقا عندما استدل على رأيه هذا بالآتي: واحد، قول الله سبحانه وتعالى: أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. فيمسسني هنا يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني يجمعني واطأني، فالمس معنى الوطن. اثنين، قول ابن عباس: المس واللمس والملامسة في القرآن كناية عن الجماع. ثلاثة، ما رواه البخاري: أن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، وفي رواية الإمام أحمد: فما يدع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. طبعا هو غير موفق بالمرة. أيا كان هو الدكتور يوسف أو غيره، جزاه الله خيرا، غير موفق بالمرة. المعنى الراجح في الحديث هو مس البشرة للبشرة، لكن القرضاوي بيقول على حسب ما نقل عنه، إن كان فعلا الأخ دقيق فيما نقل، إنه ناية عن الوطء. هنخش بقى في قضية لغوية. اللفظ له معنى ظاهر حقيقي وله معنى بعيد اللي احنا بنسميه الكناية بقى اللي هو بيتكلم عنه. في قاعدة بتحكمنا في تناول الآية القرآنية أو الحديث. القاعدة اللي بتحكمنا دي بتقول ايه؟ بتقول: أي لفظ يأتيك بتأخذه على المعنى الظاهر القريب، ولا تؤوله ولا تجعله كناية أو كناية عن شيء آخر، إلا إذا جاءت قرينة سواء في ذات النص أو خارجة عن النص تصرف اللفظ من ظاهره، المعنى الظاهر، إلى المعنى البعيد أو الكناية أو المعنى المؤول. حفظت القاعدة دي؟ اللفظ اللي عندي: من أن يمس امرأة لا تحل له، أين هي الكناية أو أين هي القرينة اللي حملت المس من معناه الظاهري للكناية؟ فين هي القرينة؟ أنا بقول الكلام ده للقرضاوي وغيره. أين هي القرينة؟ أتحدى لو كانت موجودة في النص أو كانت موجودة في خارج النص. في داخل النص هي ليست موجودة، أن يمس يبقى أنا باخده على ظاهره، ما دام الظاهر غير مستحيل ولم تأتي قرينة تصرفه. ولو خدنا القرائن الخارجية، فالقرائن الخارجية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مس امرأة لا تحل له، ما كان يصافح النساء، أدي بقى القرائن الخارجية، ما كان يصافح النساء، الحديث في البخاري عند المبايعة: مددنا أيديهن ليصافحن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجدن على يده، فأبى وقال: ما كان لي أن أمس امرأة لا تحل لي، أو ما إلى ذلك كما جاء الله. فالقرائن الخارجية تدلل على جواز المس الظاهري وإن المعنى هو لا. طب القرائن اللي جابها الدكتور يوسف القرضاوي دي، نقول له: تعالى بقى يا دكتور، أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. كلمة يمسسني هنا معناها الوطء فعلا. ليه؟ لأن في الآية نفسها قرينة